لو عوراتهم يسقط السجود، لأن ظهورها بالسجود أكثر وأفحش، فوجب أن يسقط. وروي أنهم يسجدون بالأرض، لأن السجود آكد من القيام لكونه مقصودا في نفسه، ولا يسقط فيما يسقط فيه القيام، وهو صلاة نافلة، فلهذا لم يسقط. وقد اختلف عن أحمد في القيام أيضا، فروي عنه أن العراة يصلون قياما، فإنه قال في العراة يقوم إمامهم في وسطهم. وروى عنه الأثرم أنه قال إن توارى بعضهم ببعض فصلوا قياما فهذا لا بأس به. قيل فيومئون أم يسجدون؟ قال سبحان الله، السجود لا بد منه. فهذا يدل على أن السجود لا يسقط، وأن الأفضل القيام في الخلوة، إلا أن الخلال قال هذا توهم من الأثرم. ومعنى قوله يقوم في وسطهم كقوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما، لم يرد به القيام على رجل. فصل. فإن كان مع العراة واحد له ثوب لزمته الصلاة فيه، لأنه قادر على السترة، فإن أعاره وصلى عريانا لم تصح صلاته، لأنه قادر على الستر. ويستحب أن يعيره بعد صلاته فيه لغيره ليصلي فيه، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا يجب عليه ذلك، بخلاف ما لو كان معه طعام فاضل عن حاجته وجد من به ضرورة لزم إعطاؤه إياه، لأنها حال ضرورة. فإذا بدله لهم صلى فيه واحد بعد واحد، ولم تجز لهم الصلاة عراه، لأنهم قادرون على الستر، إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيصلون عراة إلا الواحد الذي يعير الثوب. ويحتمل أن ينتظر جميعهم الثوب فيصلي فيه واحد بعد واحد وإن فات الوقت، لأنه قدر على شرط الصلاة فلم تصح صلاته بدونه، كواجب الماء لا يتيمم وإن خاف فوات الوقت. وهذا مذهب الشافعي. ووجه الأول أنهم لو كانوا في سفينة في موضع ضيق لا يمكن جميعهم الصلاة فيه قياما، صلى واحد بعد واحد لا يخافوا فوات الوقت، فيصلي واحد قائما والباقون قعود. وقد نص الشافعي على هذا، والقيام آكد من السترة عنده، وعلى رواية لنا. والوجه الآخر أقيس عندي، فإن المحافظة على الشرط مع إمكانه أولى مع إدراك الوقت، بدليل ما لو وجد لا يمكنه استعماله إلا بعد فوات الوقت أو سترة، يخاف فوات الوقت إن تشاغل بالمشي إليها والاستترار بها، فأولى أن يكون الوقت مقدما على الستر. فإن امتنع صاحب الثوب من إعارتهم أو ضاق الوقت عن أكثر من صلاة، المستحب أن يأمهم صاحب الثوب ويقف بين أيديهم، فإن كان أميا وهم قراء صلى الباقون جماعة على ما أسلفنا. قال القاضي يصلي هو منفردا، لأنه لا يجوز أن يأمهم لكونه أميا، ولا يأتم بهم لكونهم عراة وهو مستتر. وإن صلى وبقي وقت صلاة واحدة فأراد إعارة أحدهم، استحب أن يعيره لمن يصلح أن يأمهم، فإن أعاره لغيره جاز، وصار حكمه كحكم صاحب الثوب. فإن استووا أو لم يكن الثوب لواحد منهم أقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة فهو أحق. وإن لم يستووا فالأولى به من تستحب البداية بإعارته، فإن كان منهم رجال ونساء فالنسوة أحق لأن عوراتهن أفحش وآكد في الستر، وإذا صلينا فيه أخذه الرجال. مسألة: ومن كان في ماء وطين أو ماء إيماء، وجملة ذلك أنه إذا كان في مطر وطين فأمكنه السجود من غير ضرر لزمه ذلك، لما روى أبو سعيد أنه قال: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. متفق عليه. ولأنه قادر على السجود من غير ضرر فلزمه كما لو لم يكن، وإن تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابه بالطين والبلل فله الصلاة على دابته ويومئ بالسجود، وإن كان راجلا أو ما بالسجود ولم يلزمه السجود على الأرض. وقد روي عن أنس أنه صلى على دابته في ماء وطين ففعله جابر بن زيد، وأمر به طاووس وعمارة بن غزية. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول إسحاق. قال أصحاب الشافعي: لا يجوز أن يصلي الفرد على الراحلة لأجل المطر، لحديث أبي سعيد، ولأن السجود والقيام من أركان الصلاة فلم يسقط بالمطر كبقية أركانها. ولنا ما روى يعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون إيماء يجعلون السجود أخفض من الركوع. رواه الأثرم والترمذي. وقال: تفرد به عمر بن الرماح البلخي. وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم، وفعله أنس وهو متوجه إلى سرابيط. رواه الأثرم بإسناده. وذكره الإمام أحمد ولم ينقل عن غيره خلافه، فيكون إجماعا. ولأن المطر عذر يبيح الجمع فأثر في أفعال الصلاة كالسفر والمرض. وحديث أبي سعيد كان بالمدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده، ظاهر أن الطين كان يسيرا لم يؤثر في غير الأنف والجبهة، إنما أبيح منه ما كان كثيرا يؤثر في تلويث الثياب والبدن وتلحق المضرة بالسجود فيه. فصل: ولا يباح للمصلي بالإيماء من أجل الطين ترك الاستقبال، لأنه قادر عليه من غير ضرر فلم يسقط في الفرض كغير حالة المطر، ولأن الاستقبال شرط لا يسقط إلا بالعجز عنه وهو غير عاجز. وكذلك لو أمكنه النزول والصلاة قائما من غير مضرة لم يجز له الصلاة على دابته، لأنه قدر على القيام من غير ضرر فلزمه، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. لا يسقط الركوع لأنه قادر عليه، ويومئ بالسجود لعجزه عنه إلا بمضرة وتلوث. وإن تضرر بالنزول عن دابته وتلوث صلى عليها للخبر. فصل: فأما الصلاة على الراحلة لأجل المرض فلا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يخاف الانقطاع عن الرفقة والعجز عن الركوب وزيادة المرض أو نحو هذا، فيصلي على الراحلة كما ذكرنا في صلاة الخوف. الثاني أن لا يتضرر بالنزول ولا يشق عليه فلزمه النزول لصلاة الفرض كالصحيح. الثالث أن يشق عليه النزول مشقة يمكن تحملها من غير خوف تلف ولا زيادة مرض. فيه روايتان، إحداهما لا تجوز له الصلاة على الراحلة لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه، احتج به أحمد، ولأنه قادر على القيام والركوع والسجود من غير ضرر كبير فلزمه كغير الراكب. ثانية، تجوز له الصلاة على راحلته، اختارها أبو بكر لأن المشقة عليه في نزوله أكبر من المشقة بالنزول في المطر، فإباحة الصلاة على الراحلة في المطر مبنية على إباحتها في المرض. ومن قال بالأولى قال نزول المريض يؤثر في حصوله على الأرض وهو أسكن له وأمكن، والممطور يتلوث بنزوله ويتضرر بحصوله على الأرض، ومضرة المريض في نفس النزول لا في الحصول على الأرض، ومضرة الممطور بحصوله على الأرض دون نفس النزول. فقد اختلفت جهة المشقة والضرر فلا يصح الإلحاق، والله تعالى أعلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن الفقهاء يفرضون مسائل وإن كانت نادرة الوقوع ولكن ليست مستحيلة، وهي أو منها صلاة العراة. إذا اجتمع جماعة 13 أو 100 كلهم عراة لا يجدون ما يسترون به عوراتهم، هذا نادر في هذه البلاد ولكن ليس مستحيلا في كثير من البلاد وكثير من الدول التي قد يستولي عليهم الأعداء ويسلبونهم، وقد يكونون فقراء. وكذلك في بعض الأزمنة التي يكثر فيها السلب والنهب، نحو قبل 100 سنة أو 120 سنة في نجد كان هناك قطاع طريق حرامية، كل من وجدوا معه شيئا أخذوه غصبا نهبا، حيث لم يكن هناك من يرجع ولا من يزع، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ليس هناك من يعاقبهم فيخرج الإنسان نحو 10 أو 20 كيلو للاحتشاش أو للاحتطاب أو لطلب دابة أضلت أو نحو ذلك، فيتصيده هؤلاء الحرامية ثم يأخذون ما معه وقد يتركونه عريانا، حتى إذا وجدوا رجالا ونساء أخذوا ما معهم تمرات يتزودون بها أو أرغفة يأكلونها في الطريق، وكذلك آلاتهم الفأس الذي يحتطبون به والمنجل الذي يحتشون به، وكذلك الدابة التي يركبونها فيتركونهم عراه، وقد يلقون يوما أو نصف يوم لم يعودوا إلى أهليهم. فهؤلاء كيف يصلون؟ تطبق عليهم هذه الأحكام التي في هذه المباحث. وكذلك أيضا يوجد كثير من الدول يشتد عندهم الفقر بسبب الفتن وتسلط الأعداء أو بسبب القحط والجفاف، ويمس البلاد ويمس الأرض غور المياه ونحو ذلك، ولا يقدرون على أن يشتروا ما يسترون به عبراتهم، فكيف يصلون؟ تنطبق هذه الأحكام عليهم. ذكر الفقهاء أنهم يصلون جلوسا إذا كانوا جماعة عراة صلوا جلوسا. لماذا؟ لأنه أستر لهم حتى لا تبدو عوراتهم إذا وقفوا. هكذا هناك من يقول يصلون قياما لأن القيام ركن، ولكن إذا وقفوا فإنهم تبدو عوراتهم، وقد ينظر بعضهم إلى بعض ويكون في ذلك ظهور العورة أمام الناظرين. فلذلك المختار والأكثر أنهم يصلون عراة. نسأل الله العافية. كذلك إذا كانوا كلهم عراة فإمامهم يكون في وسطهم حتى لا يتقدمهم فينظرون إلى شيء من سوءته، يكون إمامهم وسطهم. هكذا فإذا صلوا وهم جلوس فإنهم أيضا يومئون بالركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع، لأنهم إذا سجدوا بدت عوراتهم تبرز أدبارهم وتنفرج أدبارهم، فيكون في ذلك ظهور هذه العورة. فيصلون هكذا. ثم إذا كانوا رجالا ونساء، جاء في بعض الكتب يقولون يصلي الرجال ويستدبرهم النساء حتى لا ينظروا إليهم ثم يعكسوا، يصلي النساء صفا ويستدبرهن الرجال حتى لا ينظر بعضهم إلى بعض، ويكون هؤلاء صف وهؤلاء صف. هناك من يقول إنهم إذا صلوا يصلون فرادى، أي لأنهم إذا كانوا صف فقد يلتصق بعضهم ببعض ويمس بعضهم عورة بعض، يمس فخذ هذا فخذ هذا وما أشبه ذلك، فيكون في ذلك ظهور للعورة. فاختاروا أنهم يصلون فرادى، كل يصلي لنفسه حفاظا على ستر العورة. ولكن قد جاء الأمر بالصلاة في جماعة وجاء فضلها كما ذكروا في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. فنقول لا يفوتون هذه الدرجات، بل يصلون جماعة ويتسترون بقدر ما يستطيعون. هناك من فرق بين ما إذا كانوا في ضوء النهار في وضح النهار أو كانوا في ظلمة الليل أو ظلمة مدلهمة، فقالوا في الظلمة لهم أن يصلوا قياما لأن بعضهم لا ينظر إلى بعض لشدة الظلمة، كما إذا كانوا في بيت مظلم ولو في النهر. ولكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى منه، لما سئل هل يغتسل أحدنا عريانا في العراء يعني في الصحراء، قال الله أحق أن يستحيى منه، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يستتر في العراء فإنه يلبس شيئا يستر عورته كتبان أو نحوه. هكذا إذا كانوا في مكان مظلم نقول الله تعالى لا يخفى عليه شيء، ومع ذلك قد يكون الأمر أسهل إذا كانوا في مكان مظلم، لهم الحال هذا أن يصلوا قياما بحسب قدرتهم، بخلاف ما إذا كانوا في مكان منير أو في الضحى نحو ذلك. ثم أتكلم على ما إذا كان بينهم واحد له ثياب، له ثوب يستر به عورته، في هذه الحال يصلي بهم هذا الذي له ثوب ويتقدمهم ويبقونهم عرى، يكونون جلوسا خلفه صفا جميع العرى. وإن كان منهم واجدا لثوب فإنه يقوم يقف، والعراة يجلسون، وذلك لأنه لا يسقط القيام عن هذا وليس له عذر، هذا الذي وجد الثياب وجد ما يستر عورته حتى ولو العورة فقط التي يملس الرأس إلى الركبة كسراويل يلبسه ويصلي به. وهل له أن يؤثر به غيره؟ ليس له ذلك، لأنه مأمور بأن يصلي هذه الصلاة بستر العورة. أجمع على فساد الصلاة من صلى عريانا وهو يقدر على أن يستر عورته، أن صلاته باطلة وهذا قادر. أتكلم على ما إذا كان أميا وفيهم قراء، هؤلاء العراة فيهم قراء، وهذا لا يحسن القراءة حتى الفاتحة، في هذه الحال يقال ألا يأمهم، ألا يأم الأمي القراء، لأن صلاته ناقصة، كان لا يستن الفاتحة ولا يستن القراءة، فيصلي معهم كواحد منهم ويأمهم أحدهم، وكما قالوا يكون إمامهم وسطهم حتى لا تبدو عورته من بينهم، يقف في وسط الصف هكذا. ثم بعد ذلك ذكر حكم ما إذا كان هناك مستنقعات وماء غطى وجه الأرض فكيف يصلون؟ الجواب أنهم يصلون كما يصلي غيرهم، أنهم يصلون قياما ويركعون قياما ويكون إمامهم قدامهم، إلا أنهم يتعذر عليهم السجود. إذا سجد أحدهم وكان الماء عميقا فقد لا يصل إلى الأرض إلا بعدما ينغمس رأسه كله في ذلك الماء أو في ذلك المستنقع، وذلك خطر عليه وضرر. فلذلك يقولون يومئون بالسجود، يعني بقدر ما يستطيعون. أما إذا كان الأرض مبتلة فيها أثر طين من آثار المطر نحوه فإنهم يسجدون كما جباههم والأرض ولو كان فيها طين أو ماء ونحوه. استدل بالحديث الذي عن أبي سعيد قال كان المسجد عريشا فمطرت السماء فوقف المسجد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فرأيت على جبهته وأنفه أثر الماء والطين، يعني قد سجد في ماء وطين من أرض مبتلة، بخلاف ما إذا كان مستنقعا فإن عليهم مشقة أن يصلوا هكذا يغمسوا وجوههم بذلك الماء وذلك المستنقع هكذا. وعلى كل حال الأصل أنهم يصلون بقدر ما يستطيعون، فكل من قدر على أمر وشيء فعله وما عجز عنه سقط عنهم في هذه الحالات، وذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا قدر المستطاع، أي يفعلون ما في الإمكان فعله لهم، وإذا عجزوا عن شيء فإنه يسقط عنهم. وعلى كل حال العلماء رحمهم الله فصلوا هذه التفاصيل لبيان حكم ما يمكن أن يقع، لأنه قد يكون شيئا واقعيا في بعض الأزمنة وإن كان نادرا في كثير من الأزمنة. صلى الله عليك. الصلاة لأجل المرض على صاحبه لأجل المرض. إيه. أي معلوم قوله صلى الله عليه وسلم على المريض عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. جاء في بعض الروايات فإن لم تستطع فمستلقيا. المريض صلي على حسب قدرته، إذا عجزه القيام سقط القيام وصلى جالسا، وإذا عجزه الجلوس صلى مضطجعا، وهكذا. وذكر أنه إذا كان يصلي قاعدا في حالة القيام يتربع، وقيل يفترش، وفي حالة السجود يسجد إن استطاع على الأعضاء السبعة، وإذا عجز أو ما بالسجود، إذا عجز عن السجود. وهكذا أيضا يفعل ما يقدر عليه. هل يصلي على الراحلة لأجل المرض؟ جاء في حديث أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرت السماء، ولما دخل وقت الصلاة وإذا الأرض مستنقعة، يقولون السماء فوقنا يعني المطر، والبلة تحتنا يعني الأرض كلها مستوية بالماء، لا يستطيعون بهذه الحال أن ينزلوا فيصلوا على الأرض. فعند ذلك صفهم وهم على راحلهم، وتقدموا على راحلته كإمام وصلى بهم الصلاة فرض. معلوم أنه إذا كان على الراحلة يكون راكبا على الراحل ولا يستطيع أن يسجد ولا أن يقف، لأن الراحل إنما يثبت عليه إما متوركا وإما متربعا وإما أن يدلي رجليه. ففي هذه الحال سقط عنهم القيام، وكذلك سقط عنهم الركوع والسجود الحقيقي. ففي هذه الحال يصلون على راحلهم العذر فريضة. أما النافلة فقد اتفقوا على أنه يجوز أن يتنفل وهو على راحلة حين ما توجهت به، يعني ولو لغير القبلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلة يعني يتهجد، يصلي عليها الوتر، يصلي عليها قيام الليل، وحتى صلى بعضهم كأنس على حمار كان راكبا عليه ووجهه من ذا الجانب يعني يسار القبلة. ففي هذه الحال يتسامح في صلاة النفل، يصليها راكبا على حسب حاله. إذا كانوا في ظلمة فهم عراه لا مانع، إذا كان بعضهم لا يرى بعضهم، أن يكون إمامهم أمامهم. أما إذا كانوا في النهار فإن إمامهم يسطهم كما قالوا. هي صحيح أنهم لا يسجدون، ذلك لئلا تبدو العورة. هكذا يصلون. يعني على قول أنهم يصلون أفرادا كل يصلي لنفسه يعني ألا يمس بعضهم بعضا، ولكن الجماعة مأمور بها، والسترة سقطت لعجزهم عنها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصحيحين في حديث الشفاعة يقول: كل من الرسل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه يطلبها فلم يجدها فاضطجع ينتظر الموت، فلما استيقظ إذا دابت عليها طعامه وشرابه. وفي رواية: كيف تجدون فرحه بها؟ قالوا: عظيما يا رسول الله. قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وكذلك ضحكه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، ضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر الناس ويقول: أتسحر بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: لا، ولكني على ما أشاء قادر. وكل هذا في الصحيح. وفي دعاء القنوت: تولني في من توليت. القديم لا يتصور طلبه. وقد قال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال: والله ولي المتقين. فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب عنه، فلا يكون متقدما عليه. وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله وإحسانه، لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين.